تفضل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يبارك الله السلام موفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين.